بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. انتهينا في دراسة الفقه إلى باب نواقض الوضوء، وهو ذكر يعني جملة من نواقض الوضوء وهي عند الحنابلة ثمانية، كما يقول هنا باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو ليس. والمقصود هي ثمانية بالاستقراء، بالاستقراء يعني علمنا أن بعضها ناقض الوضوء، ومنها ما هو ناقض بالإجماع باتفاق العلماء، ومنها ما هو مختلف في نقض الوضوء به. فأصل كلمة النواقض جمع ناقضة أو ناقض، جمع ناقض أو ناقضة يعني المفسدات. والنقض إما يضاف إلى الأجسام وإما يضاف إلى المعاني، يعني نقض حسي ونقض معنوي. فالنقض الحسي الذي يضاف إلى الأجسام كنقض الحائط مثلا، يريد أن ينقض، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته الآية التي قبلها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني نعم يريد أن ينقض، يعني فأصل النقض حل المبرم، حل المبرم. فإن كان شيئا حسيا وأضيف إلى الأجسام فكنقض الحائط، يعني إبطال تأليفه وانسجامه وهدمه. فإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء فيراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها، يعني معنى ناقض الوضوء إخراجه عن إفادة المقصود منه، أنه يبطل الوضوء بحيث لا يصبح هذا الوضوء أن يعني يترتب عليه الفائدة المرجوة منه كاستباحة الصلاة مثلا بهذا الوضوء، فلم يعد يصبح لأن يصلي به. ونواقض الوضوء على نوعين: إما أحداث وإما أسباب. إما أحداث يعني حدث فعلي ينقض الوضوء وهو ما ينقض الوضوء بنفسه، وإما أسباب وهو ما كان مظنة لخروجه كالنوم والمس وغير ذلك، ما كان مظنة لإبطال الوضوء أو لخروج الحدث بتعبير أصح، ما كان مظنة لخروج الحدث كالنوم مثلا، كما جاء في الحديث: العين وكاء السهي. العين وكاء السهي يعني أن الإنسان إذا نام واستغرق في النوم فهذا النوم مظنة خروج الريح منه مثلا أو نقض الوضوء، وبالتالي أقيمت هذه المظنة مقام الأسباب أو الأحداث الحفظية. فنواقض الوضوء نوعان: أحداث وأسباب. فالأحداث هي ما نقض الوضوء بنفسه كخروج الشيء من السبيلين أو ما إلى ذلك، أما الأسباب فهي ما كان مظنة لخروجه كالنوم والمس. فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي المعاني الناقضة للوضوء بعبارة أخرى المبطلة بحكمه. وكما أشرنا منها ما هو متفق عليها على نقضها الوضوء، ومنها ما هو مختلف فيه. نتعرض إن شاء الله اليوم لناقضين من نواقض الوضوء التي ذكرها، وإن كنا لن نلتزم بنفس الترتيب الذي ذكره هنا في منار السبيل. هو ذكر هنا من ضمن نواقض الوضوء في الناقض السادس، ذكر غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه. يقول: لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، يعني أقل ما يجب على الإنسان إذا غسل ميتا أن يتوضأ، يعني معناها كأن معناها أن الأولى أن إيه؟ أن يغتسل. يقول: ولا نعلم لهم مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. وقيل لا ينقض، يعني أن تغسيل الميت لا ينقض وضوء الشخص الذي يغسله، وهو قول أكثر العلماء، يعني أنه لا يجب عليه الوضوء لأن الوضوء لا ينتقض بغسل الميت. قال الموفق وهو الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني: وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، لكن في الحقيقة سوف نجد أن هناك نصا صحيحا في هذه المسألة إن شاء الله. قال الموفق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني لا يصلح للدلال عليه نص ولا قياس، يعني لأنه ليس في معنى شيء آخر منصوص عليه. يقول: وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، وهذا هو القول الراجح، أن الاغتسال أو يستحب الوضوء من تغسيل الميت. يقول: وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال: أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الشرح، قال إن انتفاء الوجوب ليس لأن هذا الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما لأنه يعني ولكن لأنه موقوف على أبي هريرة فأخذ منه الاستحباب فقط. ثم قال: والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. والغاسل يعني الغاسل الذي يجب في حقه أو يستحب الوضوء أو الغسل بعد التغسيل، هو من هو الغاسل الذي يحتاج لهذا الحكم؟ هو من يقلب الميت ويباشره، يعني ولو مرة، حتى لو كان مرة واحدة، لا من يصب الماء. طبعا لا من يصب يعني عليه الماء، لا من يصب على الميت الماء، لو واحد واخر فقط يعين المغسل ويناوله الماء دون أن يباشر الميت بنفسه، فهذا لا ليس بغاسل فلا يحتاج إلى هذا الحكم، إنما الكلام في من يباشر الميت ويقلبه ويغسله. إذن ماذا؟ لنفرض أن الميت سوف ييمم، لسبب أو لآخر الميت لن يغسل، ولكن هناك من ييممه، سوف يباشره لكن ييممه بالتراب، فهل له نفس هذا الحكم؟ لا، ليس له هذا الحكم، لأن الحديث يقول: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فالحكم إنما تعلق بمن غسله، والغسل ظاهر فيه أنه يكون بالماء، أما التيمم فإنه بالتراب، فلا يعني ينطبق نفس هذا الحكم على من يممه، كما لا ينطبق على من تولى مناولة الماء مثلا. فلا يسمى أحد هذين غاسلا ولا تجري عليه أحكامه. نفصل قليلا في هذه المسألة. فأكثر الحنابلة على وجوب الوضوء من غسل الميت، سواء كان هذا المغسول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. واستدل كما هو معلوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقل ما فيه الوضوء، أقل ما في غسل الميت وأقل ما يجب على الإنسان بعد غسل الميت أن يتوضأ، أقل ما فيه الوضوء، وهو قول علي وحذيفة رضي الله عنهما، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال العلماء: وكان شائعا عنهم ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، يعني استدلوا أيضا بالقياس، يعني النوم ناخذ الوضوء على تفصيل سيأتي إن شاء الله، النوم بالذات نوم المستغرق يعني ناقض للوضوء، لكن نحن نعلم أن النوم نفسه ليس بناقض، النوم بذاته ليس بناقض، بدليل أن الإنسان إذا كان جالسا جلسة متمكن بحيث لا يخرج منه ريح حتى ولو نام، فهناك يعني بعض العلماء يقولون أن النوم مظنة خروج الحدث، فبالتالي النوم بنفسه ليس بناقض، وإنما هو مظنة لذلك، فأقيم مقام السبب وفوقه مقام الحدث نفسه. فقال هنا كذلك: الغاسل في الغالب لا يسلم من مس عورة الميت، فبناء على يعني القول بأنه إذا وقع ذلك فإنه ينتقض وضوءه، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ. فقالوا أقيم هذا الظن الغالب مقام الحدث نفسه أو الفعل المناقض وهو المس عورة الميت، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه، يعني لا يجب الوضوء عليه، وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، لا نحكم على شيء بأنه واجب إلا إذا أتى دليل شرعي، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل يعني الذي هو عدم الوجوب، ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، آدمي بيغسل سواء حي أو ميت لا يفترق الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا القول بالاستحباب يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. سوف نتكلم، هذا حديث صحيح يعني كما سنبين إن شاء الله قريبا. لكن الحديث الذي أشرنا إليه والذي ذكر بعض العلماء أنه موقوف وليس مرفوعا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان في صحيحه والطيالسي والإمام أحمد. وقال الألباني: من طرق، يعني هؤلاء جميعا رووه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبعض طرقه حسن وبعضه صحيح على شرط مسلم، وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن، في تهذيب سنن أبي داود 11 طريقا عنه. ثم قال: هذه وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، يعني تدل أن هذا الحديث محفوظ وله أصل، وقد صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. هذا كلام الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. إذن يبقى الكلام بعد ثبوت صحة هذا الحديث خلافا لمن قال بغير ذلك من العلماء، يبقى الكلام في فقهه، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ظاهر الأمر يفيد الوجوب، فليغتسل يعني يجب عليه أن يغتسل، وإنما لم يقل العلماء الذين أخذوا بهذا الحديث وصححوه بالوجوب لدليلين اثنين، هذان الدليلان صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الدليل الأول ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه أو إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا رواه البيهقي وغيره، ورواه أيضا الحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي واستدرك الألباني فقال: إنما هو حسن فقط، يعني ليس على شرط البخاري ولكنه حسن الإسناد، كما قال الحافظ في التلخيص. إذن الحافظ أيضا حسن هذا الحديث وجوده في المبدع. فهذا هو الدليل الأول الذي يعني وهو القول الراجح إن شاء الله، الذي صرف الأمر في قوله فليغتسل عن الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ ليس عليكم يعني لا يجب عليكم في غسل ميتكم غسل، أي غسل بسبب غسل الميت إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا رواه الدارقطني والخطيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث. هذه إشارة من الإمام أحمد على الاعتداد به. فهذان هما الدليلان الصارفان لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. نأتي نذكر أيضا خلاف العلماء في شرح الحديث، فيقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه يعني علته ومعناه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نطح من رشاش الغسل، وربما كان على بنت بدن الميت نجافة، فإذا أصابه نطح وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. يحاول الإمام الخطابي هنا أن يوجه هذا الحديث يعني بأن الميت قد يكون على بدنه نجافة، فالشخص الذي يغسله لا يأمن أن يصيبه رشاش من هذا الماء الذي يصيب بدل الميت، ليس لأن الميت نفسه نجس، لأن المؤمن لا ينجس إيه حيا ولا ميتا، لكن قد يكون على بدنه نجاسة خارجة عن بدنه يعني، واضح؟ فأثناء الغسل قد يتطاير شيء من الرشاش الماء الذي يغسل به على بدنه أو على جزء من بدنه فتصيبه نجاسة، فلن يسلم من إزالة هذا الاحتمال إلا بغسل كل بدنه. وإنما لم نقل بالوجوب، لماذا؟ لأن هذا احتمال، والأصل هو تيقن حصول الطهارة، فالأصل هو الطهارة، لكن يستحب له احتياطا خروجا من إيه من هذا الاحتمال. هذا تعليل الخطابي رحمه الله تعالى لاستحباب الاغتسال أن يغسل جميع بدنه. فهذا معنى أو قول الخطابي في تفسير من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله الإمام البغوي أولها فقال من حمله يعني من مسه، من لمسه، ومن حمله يعني من مسه أو لمسه، فليتوضأ. قال الخطابي لم أرى أحدا قال بوجوب الوضوء على من حمله، لم أرى أحدا يعني لم أعلم أحدا من العلماء قال بوجوب الوضوء على من حمل الميت. وقيل معناه ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه حين وصوله المصلى خوف الفوت، يعني ومن حمله فليتوضأ، يعني معناه فليتوضأ قبل أن يحمله. مثل إيه؟ مثل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن أم قبل؟ قبل، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. كذلك هنا من حمله فليتوضأ، يعني فليتوضأ قبل أن يحمله. لماذا؟ لأنه ربما حمل الجنازة من البيت إلى المكان الذي المصلى الذي يصلى فيه على الجنائز فيضيق الوقت، فإذا لم يكن متوضئا ستفوته صلاة الجنازة. فأولها يعني الإمام الخطابي هنا قال يعني مع وقيل معناه ليكن حامله على وضوء ليتأهب للصلاة عليه حين وصوله المصلى خوف الفوت. الإمام المناوي علق على حديث المغيرة، رواية المغيرة في نفس هذا الباب، من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث قال الذهبي فيه طرقه أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، وذكر الماوردي أن بعض المحدثين خرج له 120 طريقا هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل. قال الإمام أحمد، حكى المناوي يعني عن الإمام أحمد في هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا منسوخ، هذا منسوخ، وكذا جزم أبو داود. وفي خبر الحطب يعني ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فمعنى ذلك أن إيه؟ أن هذا ناتخ للأمر بالغسل بالاغتسال، يعني هذا الحديث حديث ابن عباس ناتخ للحديث الأول. أو يجمع، وطبعا نحن نعلم أن الجمع ما أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، فالجمع بينهما أولى من القول بالنسخ. لماذا؟ لأن النسخ فيه إبطال لأحد الحديثين، أما الجمع فإنه فيه إعمال لكلا الحديثين، فإعمال الدليلين معا والتوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع والتوفيق أولى من إلغاء أحدهما، فمتى ما أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ، واضح؟ يقول أو يجمع بحمل الأمر على الندب. وطبعا عشان ندعي النسخ لابد من إثبات التراخي الزمني، يعني أصل الدعوة النسخ إن حديث ابن عباس ينسخ الحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل أو حديث المغيرة، فلابد من لصحة النسخ، النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، لابد أن تأتي بدليل على وجود تراخي زمني، لأن تعريف النسخ إيه؟ هو أن يرد دليل شرعي متراخيا، يعني بعد فترة زمنية متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. فأين الدليل على وجود التراخي الزمني هنا؟ لا دليل. فالصحيح أن يجمع بين الحديثين بحمل الأمر على الندب، من غسل ميتا فليغتسل يعني استحبابا. أو المراد بالغسل ليس الغسل الكامل وإنما غسل الأيدي، ومن غسل كما في الحديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فيحمل إذا يعني من غسل ميتا فليغتسل يعني فليه فليغسل يديه، فليغسل يديه. نعم. أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما يصرح به الخبر عند الخطيب وغيره. قال ابن حجر: وهذا أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. فهذا يعني تفصيل الكلام في هذه المسألة التي هي يعني حكم الاغتسال أو الوضوء من غسل الميت أو حمله. فالراجح كما بينا أنه يستحب الوضوء أو يستحب الغسل كما ذكرنا التفصيل ولا يجب. فبتعبير آخر يعني ذكر الناقد السادس هنا السادس غسل الميت أو بعضه هذا خلاف التحقيق أو الراجح من حيث الأدلة، والله تعالى أعلم. أيضا من نواقض الوضوء التي ذكرها هنا الناقد الخامس، قال: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا، ويجوز أن تقول ميتا، أو عجوزا أو محرما، في قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقرئ أو لمستم. وقال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ. قاله في الشرح: لا لمس من دون سبع، لمس من دون سبع. قال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة، فكان يحملها إذا قام ويضعها إذا قعد، وهذا قد لا يخلو من لمسها. فهذا دليل أيضا على يعني عدم على أن الصغيرة يعني لا يؤثر ذلك، ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. نفصل هذه المسألة يعني قليلا. فهنا ذكر أن من النواقض لمس بشرة الذكر يعني البشرة الجلد لأنثى أو العكس بشهوة من غير حائل. فأدق أن تقول بي يعني بدل باللام، وهنا استعمل إيه؟ لي لشهوة، فقد يكون أقرب أن يذكر الباء بدل اللام حتى تكون الباء، لأن الباء تكون للمصاحبة، فيعني يشترط اقتران الأمرين معا على المشهور من المذهب، أن يكون هناك مس الأمر الثاني بهذا الشرط الثاني الذي ذكره، لمس بشهوة. فالباء للمصاحبة، إذا استعملنا الباء بدل اللام فإن الباء التي هي باء المصاحبة تفيد اعتبار مقارنتهما معا، لابد من الاثنين معا. مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة أنه لا ينتقد الوضوء بمجرد التلامس العادي، لكن في المذهب الحنبلي هناك ثلاث روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة. الرواية الأولى وهو المشهور والظاهر من مذهب الإمام أحمد، وهو يوافق فيه مذهب الإمام مالك والفقهاء السبعة، أن اللمس لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغيرها. وأدلته الجمع بين الآية وبين الحديث. أما الآية فهي قوله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. والقراءة الأخرى: أو لامستم، وهو الجس باليد. فيجمع هذا المذهب الذي هو يعني القول بأن اللمس ينقض إذا كان شهوة ولا ينقض بدونها، الذي أوجب هذا القيد كما ذكرنا هو الجمع بين دلالة الآية وبين بعض الأحاديث. فالآية فيها أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لامستم. نعم، يجمع بين الآية، يعني نهاية الآية تفيد أن اللمس يعني ينقض له الوضوء. لكن في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنائز، يعني نائمة أمامه كما تكون يكون وضع الجنازة الجثة يعني عند الصلاة عليها مثلا، وإني لمعترضة يعني نائمة بين يديه أمامه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني، يعني ضربها بيده أو بأصابعه، غمزني فقبضت رجلي حتى يستطيع أن يسجد. طبعا قولها غمزني ظاهره أن هذا اللمس كان بدون حائل، واضح أن بعض الناس يؤولون الحديث ويقولون هذا يحمل على أنه كان بحائل، هذا خلاف الظاهر، الظاهر أنه بدون حائل. تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنائز، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث آخر تقول: فإذا أراد أن يوتر مسني برجله. وفي حديثها أيضا قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه، تبحث يعني عليه بيدها طبعا، ولم تكن بيوت فيها مصابيح فكانت تبحث عنه بيدها، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا رواه الإمام مسلم والنسائي. فقوله أيضا: فوقعت يدي على بطن قدمه، هذا فيه إيه؟ لمس. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما لمسته أم المؤمنين استمر في الصلاة، فإذا هذا الحديث يدل على أن اللمس لا ينقض الوضوء لأنه لقد خرج من الصلاة. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه مس واستمر، فمعناه أنه على وضوئه. الآية: أو لامستم النساء، وفي القراءة الأخرى أو لامستم، هذه مذكورة في ضمن نواقض الوضوء وموجبات الوضوء، تجديد الوضوء من جديد. ففي الظاهر أن هناك تعارض بين الأمرين، لكن يجمع بينهما بهذا المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد، وهو يوافق يعني أكثر الفقهاء، أن اللمس في القرآن الذي ينقض الوضوء هو الذي يكون بهذه الصفة التي ذكرناها، فإن لم يكن بهذه الصفة فإنه لا ينقض كما في حديث أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والظاهر أنه لا يسلم من مسها، ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض كلمس ذوات المحارم. يحققه أن اللمس ليس بحدث في نفسه. نحن قسمنا مواقف الوضوء كما بدأنا في الكلام إلى نوعين: أحداث وأسباب. أحداث الذي ينقض بنفسه، والأسباب الذي هو يكون مظنة لوجود شيء من هذه الأحداث. فالمظنة التي يعني نفس المس في حد ذاته لا ينقض، لكن لأن هذا المس قد يكون يعني سببا لنقض الوضوء الذي هو اللمس الذي يكون بشهوة، هو الذي يكون يعني الذي يفضي إلى نقضه يعني ببعض الأسباب لا تنقضه، كخروج المذي مثلا أو نحو ذلك، فأقيم مقامه كالنوم مع الريح، فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيها وهي حالة الشهوة. فهذا بالنسبة يعني للرواية الأولى أو القول المشهور أو الظاهر من مذهب الإمام أحمد الذي هو يوافق مذهب الإمام مالك والفقهاء السبعة. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد وهو فيها يوافق الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى، أن اللمس لا ينقض بحال من الأحوال سواء كان لشهوة أو لغيرها، في أي حال من الأحوال لا ينقض. هذا هو الراجح في الحقيقة، أن المس حتى لو كان بشهوة لا ينقض الوضوء. وهذا الذي اختاره في الفائق واختاره الأجري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يوافق أبو حنيفة كما ذكرنا أو يوافق الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، إلا أن أبو حنيفة قال بنقض الوضوء في المس الفاحش. أما الدليل على هذه الرواية وهي أن المس لا ينقض على الإطلاق في أي صفة كان، فما رواه حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا رواه أبو داود وابن ماجة، وهذا حديث مشهور أيضا رواه إبراهيم التيمي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، ما في شك أن هذا من أشد المس، هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضا إسناد إبراهيم التيمي عنها. قال الألباني لكن الحديث صحيح، هذا الحديث فيه خلاف كبير بين العلماء، والخلاف الحقيقة قائم على تصحيحه من عدم تصحيحه، كما هو معروف أن هذا أحد أسباب اختلاف المذاهب. فالراجح أن هذا الحديث صحيح مع الكلام الكثير للعلماء في صحته، بل إن الإمام الشافعي علق القول بموجبه على صحة هذا الحديث، قال إذا صح هذا الحديث فأنا أقول به، واضح؟ لكن هو لم يصح عنده على تردد في عبارته. نعم. قال الألباني لكن الحديث صحيح، فقد جاء من طرق أخرى بعضها صحيح كما حققناه في صحيح سنن أبي داود، هذا قاله الألباني في المشكاة في الجزء الأول صفحة 105. وفي الحقيقة أن للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تحقيقا طيبا جدا أطنب فيه في الكلام في تحقيق هذا الحديث وتصحيحه، وذكر له طرقا عدة، وأطال الذيل في بحث قيم تجده في تحقيق سنن الترمذي للشيخ أحمد شاكر الجزء الأول صفحة 133 إلى 142 الحديث رقم 86. فتفصل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيق هذا الحديث وبين صحته. فخلاصة كان أن الحديث صح، وكثير من العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الحديث علقوا القول بموجبه أو بموجبه على القول بصحة الحديث، فإذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الإمام المطلبي رحمه الله تعالى. من الإمام المطلبي؟ الشافعي، لأن الإمام الشافعي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، يعني من أبناء عمومته. فهذا هو الدليل الأول، هذا حديث عائشة رضي الله عنها ويثبت حصول هذا المد ولو بشهوات، ومع ذلك كان يخرج إلى الصلاة. الدليل الثاني أن الوجوب وجوب يعني الوضوء من هذا المد من الشرع، إنما يكون من الشرع، ولم يرد بهذا شرع ولا هو في معنى ما ورد الشرع به. يعني ممكن واحد يعترض، لماذا يعترض؟ بالآية يقول لكن ورد شرع بذلك، وهو قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أخرى أو لمستم، واضح؟ فيجاب عن ذلك بأن اللمس هنا ليس هو المقصود به مجرد المس، وإنما هو الجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس النساء، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء لعموم البلوى بذلك، هذا أمر يكثر جدا. يعني فلم يقل لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء لعموم البلوى بذلك، وقبل صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقال أيضا لا خلاف أنه لم ينقل عنه أنه توضأ من المس. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها، يعني التي تعم بها البلوى وتعم الحاجة إليها وإلى بيانها، والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه، لأن النقص يعني الشيء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به له طريقان للعلم به، إما أن ينقله عنه يعني إما أن ينقل إما أن يعني ينقل عنه النصوص مباشرة أنه فعل ذلك أو أمر به، أو ينقله جمع غفير جمع كبير من الصحابة. يعني مثلا في بعض الأمور يعني تتكررت كثيرا جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا كمثال حتى نوضح المسألة، مثلا الإنسان إذا لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلما كبر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يعني آلاف المرات ورآه الصحابة يصلي وصلوا خلفه كثيرا جدا جدا، واضح؟ هل من دينه وهل من شرعه أنه كان إذا استقبل القبلة وقبل أن يعني يكبر تكبيرة الإحرام هل كان يعمل يقف يستقبل القبلة يقول مثلا اللهم نويت أصلي لك صلاة الظهر 4 ركعات إلى آخره، إلى آخر هذه العبارات الطويلة التي يقولها الناس في هذا الزمان؟ فنحن نجزم أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنته في هذا الأمر هي الترك وليس الفعل. ترك أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، إلى آخر هذه العبارات الطويلة المبتدعة، نحن نجزم أنه أن هذا ليس من دين النبي عليه السلام، وأن هذه سنة تركية. السنة أن تترك هذا وتتعبد بتركه لا بفعله. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل إذا وقع كان إذا وقع من الرسول عليه السلام ما كان سيحصل مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذه تحصل مئات بل آلاف المرات، ومع ذلك لم ينقل ولا واحد من الصحابة أنه فعل ذلك. لا شك أنه لو فعله حتى لو مرة أو اثنين أو ثلاثة، لا شك أن همة واحد أو اثنين أو ثلاثة من الصحابة وهذا فعل ظاهر للجميع كانت سوف تدعو إلى نقله إلى الأمة حتى يبلغ الدين. فلما لم ينقل مع شهرته وذيوعه وعموم الحاجة إليه دل على أنه لم يفعله، وإلا لو فتحنا الباب للمبتدع، المبتدع يقولون ومن أين استدللتم على أنه لم يقع بأنه لم ينقل؟ ممكن يقع ولا ينقل، نقول إذا مع ذلك نحن نفتح باب البدع على مصراعيه، فكل شخص يخترع في الدين ويقول وما الدليل على أن الرسول لم يفعله، لكن البينة على من يدعي، الذي يدعي أن الرسول فعله يأتينا بالدليل النقلي على أنه عليه الصلاة والسلام فعله، واضح؟ كذلك لم يأتنا في وصف سنته العملية في صلاة الفجر مثلا أنه كان كلما صلى صلاة الفجر وركع في الركعة الثانية ورفع من هذا الركوع رفع يديه وقال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر دعاء القنوت المشهور، واضح؟ فلم يثبت أيضا عنه أنه كان يفعل ذلك في صلاة الفجر، ولم ينقل عن الصحابة نقلا يفيد أنه يعني وقع منه ذلك، إنما في ذلك حديث ضعيف، ولو صح لحمل على أنه ما زال يقنط حتى فرق الدنيا، يعني القنوت هو طول قراءة القرآن، يعني القنوت معناه إطالة قراءة القرآن في صلاة الفجر، هذا هو معناه إذا صح. ليس هذا موضوعنا، يعني موضوعنا أساسا، لكن نرجع للموضوع. لو هذا الحكم الأمة كلها تحتاج إليه، حكم بس النساء وهل ينقض الوضوء أم لا، فهذا الأمر لو كان من سنته عليه السلام إيجاب الوضوء منه لنقل إلى ذلك، ولم ينقل أحد عنه أبدا الأمر بإيجاب الوضوء من هذا المسجد. ولذلك يقول شيخ الإسلام الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه، وبالتالي يعني يعلم أن يعني أن سنته في هذا الفعل هي الترك، أن تقتدي به في الترك لا في الفعل. إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة أصول، وفي هذه الطرق يعلم أنه لم يوجب الوضوء من مس النساء، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع أن الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة أو بغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع. وذكر أن استحباب الوضوء من لمسهن بشهوة متوجه ظاهر وصوبه في الإنصاف. يعني الشيخ الإسلام مال إلى استحباب الوضوء من ذلك من المس بشهوات، واضح استحباب ذلك بدون إيجاب. ثم نتوقف قليلا عند هذه الآية أو لامستم النساء التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكما أشرنا الراجح في تفسير الآية أن هذه كناية عن الجماع، بدليل أن المس أريد به نفس هذا المعنى في آيات الطلاق، فكذلك اللمس أيضا، ولأنه ذكره بلفظ المفاعلة، والمفاعلة لا تكون من أقل من اثنين،